محترم في حق المسلمين لما مباح. مباح اذا صار مو مال، مبادلة مال بمال. اعطيتهم انا 10,000 ليرة خطون عندهم بالبنك، أول واحد هني استدان مني، ثاني سنة أعطاني هنا 10,000 11,000 اخذهم وعوافي وانا على ألف، لأنه هذا مالهم مباح. بأي طريقة أخذت ماله يجوز بشرط واحد، إذا دخلت بأمان لا تغدر. فلما أنت أعطيته 10,000 وأعطاك يوم 11 غدرته، عملت عليه يعني سرقته؟ لا. إذا بتفوت على بلاده خلستان مثل هدول البغاوير وفاتوا من غير جواز سفر ومن غير فيزا، لك تباح وقتين وانهاء وحريق البنك واسحاب ما شئت، حلال على قلبك لأنه ما اسمه غدر. أما إذا فزت جواز سفر من تعطيتهم أمان واعطوك أمان، ما بقى يجوز الغدر. إلا أنه هذا مو مال، ما هو مال، إن يكون مال ما هو محترم، مال غير محترم، مباح لنا. فإذا أعطيته 10,000 وأخذتم منه 11 ما في مانع، بس لا تنسى القيود، ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. هنيك تقعد هون تعامل حربيا، تعطيه هون أنت عايش في بلاد الإسلام. بلاد الإسلام أحكام الإسلام يجب أن تطبق في ديار الإسلام، أما هنيك لا، ما في أصبة لا لمالهم ولا البلاد بلاد إسلامية. بس شو بيقولوا لك بقى؟ يا أخي عم هدول هالأصحاب الأموال الضخمة عم يحطوا أموالهم هنيك، ودوك هالدول الأجنبية بأموال الخليج والسعودية وكذا وكذا عم يصنعوا الأسلحة ضدنا ويحاربونا. قال له لأجل هذه الأقلة ما بيجوز. أنا ما قلت لك روح حط مالك هني، بس أرأيت لو كنت أنت طالب عم تدرس طبابة وإجي أبوك بدي يبعث لك كل شهر معاشك تعيش هني، بدل ما يبعث لك معاشك سافر معه حط لك 1,000,000 أو 100,000 شو اسمه هذا شو الأمن تبع أمريكا؟ دولار، 100,000 دولار بالبنك، أو بتأخذ كل شهر 2,000 كذا بتعيش فيهم حتى تخلص دراستك. ومتى ما خلص دراستك اسحب الرأس من المال مع فوائده وجيبه تعالوا حلال على أمك. نحن في كثير من المسائل تكون القاعدة جاهزة، إلا أنه يعتريها حوادث تجعلها محرمة. مثلا راح أجيب لك آية من كتاب الله، ما في مسلم بيقول لك حرام. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. هذا حلال إذا تزوج مسلم بنصرانية أو يهودية، حرام لما حلال هاي القرآن. طيب طلعنا لقينا عادتهم إنه عم تشرب أولادها عقيدتها، لك أنت مسلم اتزوجت نصرانية طول أولادك نصارى، صار حرام. ليش؟ لا لذات العمل، لما يترتب عليه ما أدى إلى الحرام حرام. فهلأ برد بقول لا تضع مالك بالبنوك الأجنبية لأنه عم يصنعوا منها أسلحة ضدنا، إذا صار حرام. أما أصل الفكرة جائزة بهذا التعليل والدليل. كثير أنا بتهجموا علي بعض، على الأخص الله يرضى عنهم، أنا بحب كل الأئمة الأربعة على رأسي وعيني، ما بحتقر منهم. هو اللي بيهاجم بأسلوب فظ هو الغلطان على الغالب، يعني بعض الشوافع اللي مو مختبرين شوية. أبو حنيفة أباح الربا، أبو حنيفة أبو اقعد جيب له يا اسلوب الناعم اللطيف نتلاطف شوية. فنحن وجهة نظر أبي حنيفة أنه هذا المال تبعهم في بلادهم مباح لنا، وأخذناه منهم برضاهم، حتى بيقولوا لو عاملتهم بالقمار وسحبت مالهم برضاهم مو حرام. إذا سحبوا إذا بتعرف حالك ما عندك منك الحنكي، إذا كنت بتعرف الله يرحمه راح بسميه، معلش بجوز نسميه حاتم نصري، بتعرفه؟ إذا صرت أنا مثل حاتم نصري بروح بلعبه، لأنه ما حدا يحسن عليه بالكشاتبين بالدرويشية بهذا وبالمرجة وهون وهون، حط لك ثلاث كشاتبين، واحدة منهم تحت منها حبة وفرجيكها، شوف هذا الكشبان تحته ملان، هدول الاثنين تحته فاضيين، شوف عينها وعلى شقفة بلوم حبكم هي، لك والله مهما كان ايده خفيفة عيني اخف، هذا اللي فتله من هون لهون لهون، حط الفرنج هون يرفع الكشبان فاضي ان شاء الله الفرنج. قال هذا من خفيته بيسحب الحبة وانت ما بتشعر، صاروا ثلاثة فاضي. إذا رحت لهنيك ولعبتهم هيك وأخذت أموالهم، أنا بقول لك يجوز. وزحف بلا دليل، ما تراهن أبو بكر الصديق مع أحد المشركين عند قول الله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أي قمار. قال له يا رسول الله وأهنت فلان، نسيت والله اسم منه هذا اللي راهنه ما بعرف، أبو بكر إيه، أما الطرف الثاني نسيت من هو. قال له قديش دفعته؟ قال له على مثلا 10 نوق أو 11 ما بعرف كذا، بخمس ست سنين سبع سنين. شو قال الرسول؟ زد في المال والأجر، لأنه خمس ست سنين ما بكفي البضع لحد التسعة، لحد التسعة قد أطلق القرآن البضع وأريد التسعة تخسر أنت يا أبا بكر. ولما أراد أبو بكر أن يهاجر، لما شاف ذاك المراهن له، شاف المسلمون بدوا يهاجروا خفيتان كذا واحد وراء واحد، كما قال له تعالى هون بيني وبينك معاقدة لتسع سنين وأنا عم شوفكم عم تطلعوا من البلد ما بخليه تطلع، وهلا ما بتركك لتعطيني كفيل يكفل الرهن بيني وبينه. إذا المسألة أقرها رسول الله وأجازها، لأنه مالهم مباح لنا برضاهم. الاحتيال كيف يعني؟ هاي هي شعرة بدك تأمر في احتيال مثل البلاد ونفوت على المطعم أي كمحاسبات لا، هي ما بتجوز، هي سرقة، هي سرقة. هلا في دار الحرب قالت الحرب ما فت بأمان لعنده، لا إلا في حالة الحرب مو موجودة. قلت لهم إذا بتفوت أنت من غير أمان، قلت له اذبحوا خذ ماله وتعال وأنا بعطيك فتوى، وإذا ما اطمئن قلبك جعل لي سهم من عمليتك حتى آكل منها قدامك، إنه هذا دليل الإباحة. إنه تفوت على المطعم بيأكل بيطلع بيتواصل بيطلع. أنا بقول لك إذا أخذين منك طبيبة ظالمينك بشغلة وكان الجهة متحدة مو شركة تنتقم منها وتكون اللي ظلموك شركة تانية، هذه فيها فتوى. المظلوم له أن يأخذ حقه من ظالمه إذا لم يكن له سلطة عليه ولو سرقة، مو هيك يا سيدنا شرشيها؟ مو هيك أي ديزة أيوة سيدي، ولو هون هلأ أنا ألي سلطة واتدينت من هذا الرجل، قلت له ادخنع دليل لي 10,000 ريال ألي تفضل، وحغمل إنه شيء منظوم مثل ما بكم مغرورين كل ليتكون، وجه لي طالبني اليوم وبكرة وبعد بكرة بعد، قلت له إيه ما إلك معي وبدك تفز تخانقني كل الناس، احتياط